هيحكموه ليه؟ ده يقول قال الله وقال رسوله. يبقى انت دلوقتي بتعرض كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنقول في الموضوع بتاع الاسماء الحسنى يا اخوانا اي شيء في كلام الدكتور محمود قاله احذفه، ملوش لازم خالص الكلام ده ولا تبصيله، لكن اي اسم او اي كلام في كتاب الله اعتراضك عليه اعتراض على كتاب الله عز وجل. انت خبرك ازاي؟ فاحنا في الحاله دي لما نقول ادي الاسماء اللي موجوده بنفسها، يعني ما فيش تغيير ولا مثلا اشتقاق ولا حاجه، لا الاسم ورا بنصي، انت ساعتها هتعمل ايه بقى؟ طالما الاسم ورا بنصي يبقى انت تقدر، ما فيش قدامك حاجه واحده بس، هل ده نص ولا مش نص؟ هل ده حديث ولا مش حديث؟ وده لازم يتفرج على الدكتور محمود وغير الدكتور محمود. ان ما كانش حديث خلاص يبقى كلامك غلط، انما طالما في اسم ورد بصيغته التي ينطقها الناس والتي سمى رب العزه وجل نفسها سمى نفسه بها، كده في الحاله دي محدش هيقدر ان هو يتكلم معاك في المساله. لكن احنا بنقول دي طريقه ينبغي انك انت تراعيها في بحثك وفي كلامك. ان اردت ان تبين الحق في قضيه فابدا بما بدا الله به بخير الكلام من كتاب الله عز وجل، ثم بالسنه وعقب بالسنه. ممكن بقى تيجي انت ايه؟ تجيب استنباطات تؤيد ما ورد في كتاب السنه، زي كتاب الابانه عن اصول الديانه اللي احنا بنشرحه في مسجد الهادي المحمدي كل يوم خميس بين المغرب والعشاء. كتاب الابانه عن اصول الديانه بنشرحه على اساس ان كتاب الابانه المنهج ده منهج الامام ابو الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري بياتي بالنص ويقرر ما جاء في النص اولا، النص اللي بيفرض نفسه، وبعدين يرد على المعتزلة في حججهم العقلية عشان يثبت النص. ربنا بيقول كذا، لكن انا حبيت ارد عليكم برد عقلي حول كذا كذا، فينفر الادلة بالعقل، مش ينفر العقل وياخذ من الادلة اللي يوافق العقل زي منهج الجهمية والمعتزلة والاشعرية، لا. خلي بالكم دي مهمة جدا في المنهج، ان تأتي بالدليل وتنفر الدليل بجوزك العقلي. كانت دي طريقة السلف وطريقة الإمام أحمد بن حنبل، لأن إحنا ما بنحجمش على العقل، لكن عقل يعارض كتاب الله ويقدم على كتاب الله، لا، عقل يخدم كتاب الله عز وجل على العين والرأس. هو ده منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف إنك تخدم النصوص بعقلك، ما فيش إشكال، بس بعد كتاب الله وبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لكلام الشيخ الإسلام، ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. هو عزيز مصر ويوسف عليه السلام، وليس التكليم كالتكليم. انا عارف الحكايه طبعا، في سهل العقاب بعلمه لك، هم دي ما هو زي دي صح، دي ما هو زي دي، احنا عارفين الكلام ده، بس الناس زي الاشعريه اللي بيمثلوا الان اكثر من 80% من العالم الاسلامي، الكلام ده عليهم غريب. شوفوا انتوا شايفينه بسيط ازاي، وبعض اخواننا بيقول لك ايه الشيخ قاعد بيشرح في كل حته وبيتكلم، نعديها وخلاص، لا يعني نركز عليها عشان ايه؟ مثل هذه الحجج تقنع بها مع بساطتها طائفه كبيره ممن تدرس لهم. استاذ قاعد يدرس في المعهد وبيتصل عليه يقول لي والله الحته دي مش قادر اوضحها للطلبه لان هي صعبه نفسها، انت لو عرضت له قال الله وقال الرسول بالاسلوب بتاع ابن تيميه كده بالراحه كده هتلاقي الامور سهله وبسيطه وميسوره ومفيش اشكال. طيب لما يقول لك مثلا ايه، ووصف نفسه بالتنبئه، ووصف بعض الخلق بالتنبئه، واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به، الانباء بمعنى الاخبار يعني، اخبرت به يعني باقي النساء، واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأها به اللي هو مين؟ لا الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني دلوقتي انباء الرسول مخلوق وانباء بعض ازواجه مخلوق، لكن انباء الحق سبحانه وتعالى قالت من انبأك، من انبأك هذا، انبأ اللي انبأ هنا مين؟ انباء الحق وصف فعله، وانبا فعله، وهذا ليس من المخلوق. قال نبأني العليم الايه الخبير.

لكن هنا ربنا وصف نفسه بالغضب ووصف موسى بالغضب. فلما يقول غضب غليانه ده من القلب لطلب الانتقام، ده غضب موسى ولا غضب الرب؟ يبقى صرفه الى الرب يعتبر جريمه وسوء فهم ومخالفه للفطره واشياء لا تتوافق لا مع عقل ولا مع منطق. هنا بقى لا، هو لما بيأول وبينتهي ايه السبب في التأويل؟ مش احنا قلنا في عبارة تحفظوها، التأويل التحريف بالتأويل، ها فاكر ديت؟ يبقى انت ما حضرتهاش. التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا لانه ايه عطل، وما عطل الا لانه كيف ومثل. طيب، ووصف نفسه بانه استوى على عرشه، دي مهمة قوي وأخرها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الخلاف كله بين الطوائف لما يجي يقول لك مثلا أنا عايز أعرف، خلي بالكم من الكلمة دي، أنا عايز أعرف إيه الفرق بين جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، الجماعات الكتير اللي على الساحة دي. والكلام ده حصل فعلا، يعني مش أنا أذكر من حوالي 13 أو 14 سنة، أروح عنكم شوية بالمعلومات دي، كنا في المنصورة أول ما جه الشيخ محمد حسان من السعودية، بعد ما ترك السعودية وجي في مصر، فالشيخ محمد سعى يعني سعيا طيبا في إن هو يجمع الطوائف اللي موجودة على الساحة، الإخوان والتبليغ وأنصار السنة وبعض إخواننا كده، يعني سعى إن هو يعني يقول جماعة شرعية في إن يتلموا كلهم ويكون يد واحدة والأمة، كانت يعني حماس من الشيخ محمد الله يجزيه خير. فجلس معهم كم بنت دار الحديث كله على حاجة واحدة، كان السؤال طب ليه الجماعة بتوع الإخوان لا يعتنون منابر أنصار السنة وبتوع منابر أنصار السنة لا يعتنون منابر الإخوان؟ شايفين السؤال؟ فالمهم وصل لأن في قضية الصفات بأساس في أنصار السنة إن لازم يكون من أهل التوحيد اللي فاهمين التوحيد خصوصا تحليل أسماء الصفات. طب إيه حكاية تحليل الصفات بيد؟ فوصلت القضية إلى التأويل، ولما اتكلموا على قضية التأويل اتكلموا على قضية الايه؟ الاستواء. وقدر ربنا في هذا الوقت اللي كان عندي خطبة الجمعة في مجمع الإيمان، طلعت أخطب فيه عن، أنا أذكر الموضوع بالتفصيل، الحكاية اللي بحكي لكم على أساس بس تاخدوا منها منهج العقيدة وأثره في حياة الدعاء. طلعنا على المنبر فكنت بخطب على قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى وأثره الإيمان، أثر الإيمان في سلوك المسلمين، الإيمان بعلو الله على خلقه، معاني العلو الثلاثة، علو الفوقية وعلو الشأن وعلو القهر، كانت رائعة جدا. وبعدين الخطبة ديت بعد الخطبة بعد حوالي ساعة، الخطبة اللي قبلها على طول صعب أحد المشايخ من هناك، وراجل كبير في السن يعني حوالي 75 سنة، وكان بيخطب على قوله تعالى الرحمن على عرش ايه استوى، نفس الخطبة بس بيخطب على منهج الأشعري وبينفي استواء الحق على خلقه، وبيقول ان استوى معناها استولى، واللي بيقول استوى معناها على وارتفع، يبقى ده مشبه ومجسم صدام غير متوقع. فين هذا التوقيت؟ فكتب هذا الشيخ عقيدته حوالي 50 صفحة، وكلفوني انا في انصار السنة في المنصورة ان انا ارد عليه ونحضر نعمل مناظرة في هذا المجال. كان بحضور الشيخ محمد حسان والشيخ علي حفيش وبعض المشايخ الان اللي هم موجودين في الفضائيات زي الشيخ دكتور عبد الرحمن البر ودكتور يسري هاني. كانت مناظرة كبيرة اوي، الكلام ده من 12 او 13 سنة على ما اذكر، او من 14 سنة على يوم ما كان الشيخ محمد بيشتغل دي امتى يعني. دار الخلاف كله على الآية دي برضه الرحمن عرف استوى. أتاري هم بيقولوا إن مذهب السلف الصالح من وجهة نظر الأشعرية هو تفويض المعنى وتفويض الكيفية، والاستواء لا نعلم معناه، والسلف ما رسك الاستواء لا نعلم إيه كيفيته، أما المعنى معلوم، مش ده معتقد السلف الصالح؟ فهو بيقول لك يا إما الأول يا إما نفوض. فأنا قلت للشيخ اللي كان موجود اسمه الشيخ عبد المجيد صبح الله يمسيه بالخير، كان موجود أو يرحمه كان متوفى أنا ما أعرفش صراحة يعني. قلت والله يا شيخ اللي أنا قرأته شيء ثاني خالص،